عون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عما يحرم على أقارب الميت أن يفعلوه، وأردف ذلك الإمام الألباني بمسألة النعي الجائز والنعي المحرم. انتقل إلى مبحث آخر بعنوان علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة، يقول: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. اكتب عندك. وعكس حسن الخاتمة سوء الخاتمة. ولا يختم للعبد بسوء إلا إذا تلبس بأحد ثلاثة أمور. ولا يختم للعبد بسوء إلا إذا تلبس بأحد ثلاثة أمور. الأول الشرك بالله بنوعيه الأصغر أو الأكبر. الثاني التلبس بالبدعة. الثالث الانغماس في الشهوات. الشرك بالله بنوعيه التلبس بالبدعة الانغماس في الشهوات. نرجع للكتاب. الأولى من علامات حسن الخاتمة نطقهم بالشهادة عند الموت، وفيه أحاديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ. ومن طريق أخرى عنه بلفظ: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، أخرجه أحمد وسنده حسن. الحديث الثاني عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال له: ما لك يا أبا فلان؟ لعل ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا، وأثنى على أبي بكر، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: ما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. يقول: وفي الباب أحاديث ذكرت في التلقين الثانية، أي العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. يقول: الموت برشح الجبين. يعني إيه؟ تلاحظ وهو يحتضر أن الجبين يتفصد عرقا. الجبين هي الجبهة، يعرق المسلم فيها عرقا شديدا، هذا عند الاحتضار، هذا من أقوى البراهين على حسن الخاتمة. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخرسان فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين، أخرجه الإمام أحمد. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. طبعا يا أخوانا، بمثل هذه النصوص العبد يعزي نفسه ويصبر نفسه إن وجد هذه العلامات على فقد عزيز عنده. وأيضا نرجو إذا قدر عليك ربنا عز وجل أن تعظ الناس في مناسبة الموت، وكان بقدر الله الرجل مات ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، فلك أن تذكر هذه العلامة من حسن الخاتمة، ولكن لا يحملك أن تثني على الميت بما ليس له أهل. خد بالك من دي كويس، لأن بعض الناس بيبدأ يعني يريد أن يدخل السرور ويريد أن يجامل ويبالغ. لا، إحنا بنقف عند النص الوارد. يا أخوانا، من علامات حسن الخاتمة ورد بها النص: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله عز وجل فتنة القبر. فنسأل، يعني نرجو أن تكون هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. أكثر من ذلك إياك أن تتكلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا وقاه الله فتنة القبر، أي قللت عنه فتنة القبر، قللت عليه وخفف منها عليه، لأنه مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. لا، خليها بقى يوم السبت وأدخلوه في التلاجة حتى يدفن يوم الايه، يوم الجمعة. ليس له اعتبار لنا بالموت، حاضر لنا أنه مات، خرجت روحه يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذا هو النص. أما الدفن فلا عبرة به. نعم. لا لا لا، من مسلم، أي مسلم. نعم، أي مسلم. نعم، الله يجزاك بالخير، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعله بينه وبين ربه قام في قلبه من تعظيم المولى والخوف منه ما يمحو عنه كل الخطايا. هذا ورد ولا لا؟ وإلا بأي شيء نؤول ونفسر حديث البطاقة؟ مظبوط، حديث البطاقة لابد أن نعي هذا جيدا. هذا أمر. الأمر الثاني: أتحزن إن تاب الله على عاص أو غفر لعاص وأدخله الجنة؟ هي مش يأثر عليه في حاجة، واخد بالك؟ عطايا الله سبحانه وتعالى يعني سحاء الليل والنهار، فلو أدخل كل الخلائق الجنة لم يؤثر فيها في شيء، فالأمر ما لا يزعجك. طيب، الرابعة من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طبعا هنا المعتقد لا بد من ذكره، وهو: اكتب أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بجنة ولا بنار ولا بشهادة إلا من شهد له الشرع. ده المعتقد يا إخواني. ولا بشهادة يعني قل فلان شهيد، هذا لا يجوز إلا ما شهد له النص. لذلك حديث مسلم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند من رواية أبي هريرة: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نقف عند هذا. هو الظاهر حرب مع اليهود، حرب مع الكفرة، وذهب الرجل ما يبتغي إلا نصرة الدين ورفعة الشهادة إلى غير ذلك، ثم قتل بأيدي الكفار في ساحة القتال. هذا كله من علامات حسن الخاتمة. أما أننا نقطع بأنه شهيد، لا يحل لنا، لا يحل لنا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم، فنسب العلم إليه، إلا إذا كان هناك وحي من الله لرسوله. ومات نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بعد موته وحي، انقطع الوحي. نعم. ها؟ ما هو قالوا على بطوع ربع شهداء، واخد بالك، وقالوا على بطوع تحرير الشهداء. لا يا أخي الفاضل، أقصى ما يقال أن الرجل مات وهو يؤدي عمله، أقصى ما يقال، أقصى شيء مات على طاعة. أما أن نقول هو شيء، هذا مخالف. نعم. إجمالا ماشي، لا بأس. ما هو ده نفس الكلام، الاستشهاد في صحة القتال. القاعدة إيه؟ كل من مات نصرة لدين الله في حرب مع المشركين، مع الكفار إلى غير ذلك، فهو شهيد إجمالا، واخد بالك. ولكن هل يا ترى نتكلم عن شخص بعينه، فلان ابن فلان؟ لا، هذا الذي نحذر منه ولا يجوز. نعم. وليس ثم داعي لذلك، فتجر إلى بعد ذلك أنه شهيد. اقفل الباب. ماشي. من هم؟ أبدا أبدا لا يجوز مطلقا، واخد بالك. أقصى ما يقال ماتوا وهم يؤدون عملهم فقط. نعم نعم، على وجه الإجمال. أما التعيين لا. فضل دكتور. يعني كما حدث في الصفين. أبدا لا يقال. ماشي. يقول: وفي ذلك أحاديث للشهيد عند الله ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا: كفى ببارقة السيوف، على أساس هذا الموجود من السيوف والحراب إلى غير ذلك. وعليه كل من فتن وفزع في أرض المعركة فلا شك أن هذا يقيه من فتنة القبر. يقول: تنبيه، ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. العلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيا في سبيل الله. وفيه حديثان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. في فرق بين من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله. قتل أي في أرض المعركة أو بأثر إصابة في المعركة، أما من مات مات غير متأثر بأي أثر من أثار المعركة، ولكن كانت كل حياته لله عز وجل. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. نعود ونقول كلها علامات عامة لا يستثنى منها أحد، وهي من العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، يعني يرجى للرجل المغفرة والرحمة. فإن قال قائل انتبهوا، كان عاصيا ومات غريقا وهو يعصي الله، واخدين بالكم يا اخواننا، ومات غريقا وهو يعصي الله، نقول النص عام، ولعله قبل ان يموت تاب الى الله واناب وندم على ما فعل، فلا نحكر واسعا، ورحمه الله واسعه. يقول أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن عمر: من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. نعم نعم. ما أنا نبهت إليها دول وقلت لعله، أصل كون أنك تخرج بعض من شمله الوصف من العموم بلا دليل تحتاج إلى دليل، وخبرك هنجيب الدليل من لو في دليل، يعني إحنا بنضر مع الأدلة ولا الأدلة تضر معنا؟ نضر مع الأدلة، وإحنا بقول لعله بينه وبين ربه عز وجل تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شهيد؟ لا يا أخي، الله يبارك لك، ما نقولش شهيد مطلقا أبدا، نقول هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، أما شهيد لا يجوز مطلقا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوصف شهيد، أما لما يكون الوصف جاء لا يسقط الوصف على شخص بعينه إلا بالأدلة، فلا يجوز مطلقا. نعم فضل، انت نسبت الكلام للاخوان وده جماعه منحرفه ضاله لا يعول على كلامه. الحديث الذي جاء به الشيخ هنا اشار الى ضعفه فلا يعول عليه. العلامه السادسه: الموت بالطاعون، وفيه احاديث عن حفصه بنت ابنه سيرين قالت: قال لي انس بن مالك: بما مات يحيى بن ابي عمره؟ قلت: بالطاعون. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. اكتب عندك. والأدلة الشرعية دلت على أن الطاعون إذا وقع في بلد لا يحل لأهل البلد أن يخرجوا منها، ولا يحل لغيرهم أن يدخلوا إليهم. والأدلة الشرعية دلت على أن الطاعون إذا كان في بلد لا يحل لأهل البلد أن يخرجوا منها، ولا يحل لغيرهم أن يدخلوا عليهم. الحديث الثالث في شأن الطاعون يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. يقول وفي الباب عن أبي هريرة، وقد وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول ويأتي إن شاء الله. العلامة السابعة: الموت بداء البطن. نعم، الطاعون هو بلغة العصر بيسموه الخراج، وشيء بالذات يخرج في الايه في البطن او في الجنب في غالب الاحيان. نعم، ما هو ده سياتي ان شاء الله، بس بيخص على الطاعون. الموت بداء البطن، الموت بداء البطن، ومن مات في البطن فهو شهيد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هم يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. العلامة الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم، الغرق مش مكتوب عندكم؟ ازاي؟ المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. العاشرة من حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولده، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بصراره إلى الجنة. المسألة أو العلامة الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها حديث جابر بن عتيق مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. طبعا الحرق أي لم يتعمد أن يحرق نفسه، وهذا واضح، وكذلك الغرق لم يتعمد أن يغرق نفسه، وإن دخل في ماء ليسبح ولم يجد السباح وهو يعلم فمات، فهذا سعى في قتل نفسه وبعيد عن النصوص التي بين أيدينا. طيب، يقول العلامة الثالثة عشر الموت بداء السلي، لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. نعم نعم، أيوة، اللي هو عنده الطاعون زي ما ذكرنا، المطعون غير المبطون. العلامة الرابعة عشر الموت في سبيل الدفاع عن المال، المراد غصبه، وفيه أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ومن حديث أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. الحديث عند مسلم. وعن مخارق رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي، قال ذكره بالله. قال فإن لم يذكر؟ قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال فاستعن عليه السلطان. قال فإن نأى السلطان عني وعدل علي؟ قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. العلامة الخامسة عشر والسادسة عشر الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان. الأول، نعم تفضل. أي نعم، طيب خلاص، هو الرجل أراد أن يفدي نفسه بماله، أيوة، لا، على التخيير، على التخيير. أي نعم، الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان. الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. من قتل دون مظلمته فهو شهيد، عند النسائي من حديث سويد بن مقرن رضي الله عن الصحابة أجمعين. العلامة السابعة عشر الموت مرابطا في سبيل الله، وفيه حديثين. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمنا الفتان، عند مسلم. ورواية وبعث يوم القيامة شهيدا، ولكن هذه الزيادة تكلم فيها الشيخ. الحديث الثاني عند أبي داود من حديث فضالة بن عبيد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. العلامة الثامنة عشر الموت على عمل صالح، لقوله، نعم، المرابط اللي هو في الجيش على الثغور. الموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. نعم، اللي هو قوله ختم له بها، يعني مات على هذه الطاعة دخل الجنة. وعند الإمام أحمد بن حديث حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال، فذكره وإسناده صحيح. يقول: بوب البخاري باب لا يقال لا يقول فلان شهيد، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان، وهذا كله من المخالفة. طيب، هؤلاء الناس والعلامات التي ذكرت باستثناء من مات في أرض المعركة بين الكفار، وتذكرنا تقريبا 18 علامة، وطبعا العلامة تشمل أصناف كثيرين، كل هؤلاء الذين أسعدهم الله وأحسن لهم الخاتمة يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون. الذي يستثنى من التغسيل والتكفين والصلاة على بعض الأقوال هو الشهيد، أو هو الرجل الذي مات في المعركة بأرض بأيدي الكفار، هذا يغسل لا يغسل ويكفن في ثيابه التي عليه. أما الصلاة وعدم الصلاة فالأمر فيها واسع، لأن هذا وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عدا ذلك الغريق والحريق تحت الهدم والمرأة الجمعاء ومن يمد بالمطعون والمبطون ومن يمد بداء السلي، كل هؤلاء يغسلون ويكفنون بالكفن الشرعي المعلوم، ويصلى عليهم ثم يدفنون في مقابر المسلمين. وإن كانت علامة حسن الخاتمة عليهم بادية، ولكن علامة حسن الخاتمة شيء، والأحكام الفقهية المتعلقة بالشهيد شيء آخر، دية غير دية. نعم. لا، احنا بنتكلم عن حرب مع المشركين او الكفره، اي نعم. اما عدا ذلك لا، فهذا بعيد. وان كانت علامه حسن خاتمه، واحنا بنتكلم على ايه؟ على الحكم الفقهي، هل يغسل ويكفن؟ ايوه نعم، ولكن مساله ان هو يكون شهيد بالمعنى المراد عند الاطلاق لا، لابد في ارض الكفار. نعم. تخفيف؟ لا، التخفيف التخفيف دي كلها من علامات حسن الخاتمة يا أخوان، يعني من علامات حسن الخاتمة الله أحسن له الخاتمة بشارة، ولكن هل أنه لا يعذب؟ لا، إن كان ذنب ولم يغفر له ربنا سيعذب. هل أنه لا يحسب؟ لا، سيحسب، ينقش في الحساب، ينقش في الحساب، ولكنها علامات من حسن الخاتمة. نعم. من مات هو يسعى على الرزق، ما هو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. نعم. كما هو يحمل بعد أن يصلى عليه أو لا يصلى عليه ثم يدفن هكذا بثيابه. معي يا أخوانا كده؟ نعم. لا، ده هذا في الحج، على اختلاف بين أهل العلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.